بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الصدقة عن الميت والدعاء له، وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. رواه مسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى في باب الصدقة عن الميت والدعاء له بعد موته، عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: إذا مات الإنسان، الموت هو مفارقة الروح للجسد، وقوله انقطع عمله يعني انقطع ثوابه وأجره، وذلك لانقطاع التكليف، وإذا انقطع التكليف لزم من ذلك أن ينقطع الثواب والأجر. وقوله إلا من ثلاث، أي إلا من ثلاث خصال أو خلال. ثم ذكرها: الأول قال صدقة جارية، ويجوز صدقة جارية. والصدقة الجارية هي التي أخرجها الإنسان في حياته مما يستمر أجره وثوابه، كبناء المساجد وإصلاح الطرق وطباعة الكتب ونحو ذلك. وضد الجارية هي الصدقة التي تتلف وتهلك، كما لو تصدق بدراهم على فقير فإنه إذا استنفقها انتهت وهلكت. فالصدقة الجارية هي التي يستمر نفعها والفائدة منها. والثاني قال: أو علم ينتفع به من بعده. وظاهر الحديث يشمل العلم الشرعي وغير الشرعي، سواء كان مما ينتفع به من بعده في الدنيا كالعلوم الدنيوية من علوم الهندسة والطب وغير ذلك، أم كان من علوم الآخرة كالعلوم الشرعية. وقوله: أو علم ينتفع به، أي العلم النافع. وضد النافع أمران: ما لا منفعة فيه ولا مضرة، والثاني ما كان من العلوم ضارا. والمراد بالحديث العلم النافع، لأنه هو الذي ينفع صاحبه في الدنيا والآخرة. ولهذا تعوذ النبي صلى الله عليه وسلم من علم لا ينفع، فقال: اللهم إني أعوذ بك، أي ألتجئ وأعتصم بك، من علم لا ينفع. وقوله: أو علم ينتفع به من بعده، هذا شامل لما علمه بنفسه أو أرشد إليه أو صنفه من الكتب والمؤلفات أو أعان على نشره أو طبعه كطباعة الكتب، فإن هذا داخل في قوله أو علم ينتفع به من بعده. ثم قال: أو ولد صالح يدعو له. الولد هنا يشمل الذكر والأنثى، ولهذا قال الله تعالى: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. وقوله: أو ولد صالح، الصالح هو القائم بحقوق الله وحقوق عباده. وقوله: أو ولد صالح، إنما قيد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بالولد الصالح لأمرين: الأمر الأول حثاً للولد الصالح على الدعاء لوالديه، وثانياً أن غير الصالح قد لا يقبل دعاؤه لوجود مانع يمنع من قبول الدعاء. وقوله: أو ولد صالح يدعو له، إذا قيل إن دعاء غير الولد ينفع الميت، فما هي الفائدة من تقييد الدعاء بإضافته إلى الولد؟ فالجواب أن الفائدة من ذلك هي حث الولد على الدعاء لوالديه، وأن الشأن في الولد أن يدعو لوالديه. فيستفاد من هذا الحديث فوائد، منها: أولاً، الحث على الاستكثار من الأعمال الصالحة ما دام الإنسان في هذه الحياة الدنيا، لأنه إذا مات انقطع عمله وانقطع ثوابه وأجره. ولهذا قال الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا. ومن فوائد هذا الحديث أيضا مشروعية الوقف، لأن الوقف داخل في الصدقة الجارية، والوقف هو تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة، فهو من الصدقة التي يجري ثوابها وأجرها للميت بعد موته. والمقصود بالوقف أمران عظيمان: الأمر الأول انتفاع الواقف من حين أن يقف بالأجر والثواب، والأمر الثاني أو المقصود الثاني انتفاع الموقوف بغلة هذا الوقف أو بمنفعة هذا الوقف. ومن فوائده أيضا مشروعية الصدقة الجارية، وأن الإنسان ينبغي له في حياته أن يحرص على الصدقة. والصدقة الجارية كما تقدم هي التي يخرجها الإنسان في حياته، وأما إخراج غيره عنه كما لو أن أحدا من الناس من أولاده أو من غيرهم بنى مسجدا له أو حفر بئرا له، فهذا وإن كان داخلا في الصدقة الجارية لكنه في حقيقة الأمر هو من إهداء الثواب، وليس ثوابه كثواب ما أخرجه الإنسان في حياته. ومنها أيضا فضيلة العلم الشرعي تعلما وتعليما، والحث على نشره وبذله بين الناس بشتى الطرق والوسائل. ومنها أيضا حث الولد على الدعاء لوالديه، وأن الإنسان الذي يدعو لوالديه ويكثر من الدعاء لهما فإن هذا دليل وعلامة على صلاحه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: أو ولد صالح يدعو له. فمن شأن الولد الصالح أن يدعو لوالديه. ومنها أيضا الحرص على تربية الأولاد وتقويمهم وتهذيبهم ليكونوا قرة عين للإنسان في الدنيا والآخرة، فينتفع بهم في الدنيا وتقر عينه بهم بالدنيا، وكذلك أيضا بعد مماته بالدعاء له. ومنها أيضا وصول ثواب الدعاء للميت، وأن الإنسان إذا دعا للميت فإن أجر هذا الدعاء وما دعي به يصل إلى الميت، وإلا لم يكن لحث النبي صلى الله عليه وسلم على الدعاء للميت فائدة. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.